الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب تحريم السؤال إلا من ضرورة ووعيد السائل. طيب، ما ورد في وعيده؟ عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، أي قطعة لحم. وقال: إن الشمس تدني يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. حديث متفق على صحته. المقصود سؤال الناس أموالهم تكثرا، بمعنى ليستكثر، هو يكثر ماله هو من أموالهم مع عدم الحاجة، فهذا سؤال محرم أو مع عدم الضرورة، كما بواب تحريم السؤال إلا من ضرورة. والصحيح أن هو ولفظ الضرورة استعمل كثيرا في كلام كثير من أهل العلم بمعنى الحاجة، وإلا فلا يلزم أن يكون الإنسان يخاف على نفسه الهلاك قبل السؤال، يكفي أنه يجد الحاجة، يكون عنده الحاجة. فإذا كان عنده حاجة من طعام أو شراب أو كساء فإنه يجوز له السؤال. مقصود بالضرورة المخمصة المهلكة، الحاجة أدنى من ذلك بحيث يشق عليه أن لا يجد كفايته. ويأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. قال: مزعة لحم أي قطعة لحم، يقال مزعت اللحم إذا قطعته. وهذا يحتمل وجوها، منها أنه يأتي يوم القيامة ساقطا ذليلا لا جاه له ولا قدر، من قولهم: لفلان وجه في الناس، أي قدر ومنزلة، وليس في وجهه أي ليس في وجاهته. وهذا تأويل في الحقيقة، لأن الوجاهة لا يقال فيها قطعة لحم، الوجاهة ليست بذلك. يقول: ومنها أن يكون وجهه الذي يلقى به عظما لا لحم عليه، إما أن تكون العقوبة نالت موضع الجناية، لأنه يسأل الناس بوجهه، لازم يقبل على واحد بوجهه ويظهر من وجهه الخشوع والخنوع والحاجة والضعف ونحو ذلك، فتنال العقوبة موضع الجناية. وإما أن تكون علامة وشعارا يعرف به لا من عقوبة مسته في وجهه، ذكره الخطابي. والصحيح طبعا أن هذه عقوبة، وهو أنه إذا جعل يوم القيامة وجهه عظم بلا لحم فما أقبح هذا المنظر. تخيل إنسان يعني يأتي يوم القيامة ووجهه ليس إلا عظاما فقط، فهذا منظر فظيع هائل شديد، وهو عقوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد بذلك وقال: حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. فأصح الأقوال القول الثاني، وهو أنه يلقى يأتي بوجهه الذي هو وجهه وليس فيه أي قطعة لحم. وأما تكملة الحديث فهو في أمر الشفاعة، ومعنى استغاثوا بآدم ليدعو لهم ليشفع لهم عند الله عز وجل، وهذه استغاثة بحاضر فيما يقدر عليه من دعاء الرب عز وجل، وهو مختصر من حديث الشفاعة الطويل، لكن على قدر ما حفظه الراوي إما من الصحابي فمن بعده حدث هذا الاختصار: آدم ثم موسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنهم يأتون بعد آدم نوحا، ثم يأتون إبراهيم، ثم يأتون موسى، ثم عيسى، ثم محمد صلى الله عليه وسلم. أجمعين. عن حبشي بن جنادة السلولي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع وهو واقف بعرفة: أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب، فعند ذلك حرمت المسألة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع. ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة وردفا يأكله من جهنم، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. رواه الترمذي في باب ما من لا تحل له الصدقة. وقال فيه مجلد بن سعيد الحمداني ليس بالقوي. الخموش الخدوش، سأتي الكلام. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه، هو الحديث ضعيف ولكن لأجزائه المرفوعة شاهد شواهد متعددة. فأما أنه حرمت المسألة فقط في حدة الوداع فهذا ضعيف، يقول فعند ذلك حرمت المسألة. الحقيقة أن ذلك قبل ذلك بكثير، والله أعلى وأعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يحذرهم من المسألة مرات. والأعرابي سأله رداءه فأعطاه إياه، هذا يعني ليس واردا في غير هذا الحديث. لكن الأجزاء الأخرى اللي هو إن مسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، فهذا ثابت من حديث صحيح كسائتي. رواه الترمذي قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. المرة الخلق الحسن، سوي يعني ليس به مرض، سوي الخلق. لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي. ذي مرة ذي قوة أو ذي خلق حسن، دليلها في سبب القوة وفي سبب الخلق الحسن. وذلك لأن الله عز وجل قال ذي قوة، قال علمه شديد القوة ذو مرة، فذو مرة يعني ذو خلق حسن. فصاحب الخلق المستوي الذي ليس فيه مرض ولا بأس لا بد أن يتكسب ولا يجوز أن يسأل الناس. وطالما أنه قادر على العمل بنفسه ولو أن يحتطب فيلزمه أن لا يسأل الناس، ولا تحل له لا السؤال ولا أخذ الصدقة. أنه قال لا تحل الصدقة عموما مش سؤالها فقط، فقد يحرم على الإنسان السؤال، ولو أعطاه غيره صدقة لم يلزمه يعني أن يردها إذا كانت صدقة تطوع مثلا. لكن الصدقة عموما لا يحل أن يأخذها الإنسان إلا إذا كان محتاجا يعني. قال لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي. رواه الترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة عند النسائي وابن ماجه صححه ابن حبان والحاكم إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسأله منها فرفع فينا البصر وخفضه، أو فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جلدين يعني أقوياء شديدين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ لغني ولا لقوي مكتسب. ولا حظ لغني يعني لا يستحقها، لا حظ شرعا لغني ولا لقوي مكتسب. ممكن أن يكون قويا أخرق لا يستطيع أن يعمل، فهنا قال مكتسب قادر على الكسب. ولا شك أنه كما ذكرنا أي نوع من أنواع الكسب ولو أن يحتطب. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وروى الإمام أحمد روي عنه أنه قال ما أجوده من حديث هو أحسنها إسنادا. والأجزاء الأخرى اللي هو لا تحل الصدقة إلا لفقر مدقع، قال أبو عبيد الدقع الخضوع في طلب الحاجة مأخوذ من الدقعاء وهو التراب، يعني الفقر الذي يفضي به إلى التراب، لا يكون عنده ما يقي به التراب، ما يتقي به التراب يعني وصل إلى الايه زي بيقولوا الناس احنا على الحديدة، والحقيقة يبقى على التراب، يعني ليس هناك حتى ما يفرشه في منزله. فهذه فقر مدقع أو غرم مفضع، سبق الكلام عليه، وهو الغرم الدين المفضع الفظيع الشديد. وهو إما أن يكون قد استدان كما ذكرنا في المرة السابقة لنفقته التي يحتاج إليه بغير إسراف ولا تبذير، أو أنه تحمل حمالة في الإصلاح بين الناس فيحل له أن يأخذ من الصدقة لأجل غرم ولو كان عنده مال، لأجل ما غرم من المصلحة، من أجل المصلحة. وكذا بالدم الموجع، يعني الذي أصابته عليه ديات فعليه أن يدفعها. قال: ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة، كأنه بيخدش نفسه. قال ابن الأعرابي: الدقع سوء احتمال الفقر، والخموش الخدوش، والرضف اللي هو كان من سأل الناس ليثري به ماله ليكثر ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة، ورضفا يأكله من جهنم. الرضف الحجارة المحماة زي الجمر المولع، الفحم المولع، فهو يأكل هذا الجمر والعياذ بالله من إذا أخذ أموال الناس ليستكثر بها ويعني يكون من الأثرياء بأموال الناس كما يفعل كثير من السائلين والعياذ بالله. وقد صح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو فليستكثر. هذا الأمر ليس للتخيير بل للتهديد، زي اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يعني من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده كله للتهديد، بمعنى إذا استكثر فإنما يستكثر من الإيه؟ من الجمر. عايز تقلل قلل، عايز تستكثر، وطبعا الإنسان العاقل لا يأكل جمرا أصلا ولا يرضى بأن يأكل جمرا. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه: وتكثرا أي ليكثر ماله لا للحاجة. وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود وإسناده قوي. وقول إلا يسأل، وهو أن يسأل السلطان حقه من بيت المال الذي في يده، أو في أمر لا بد منه، يعني يحل له أن يسأل غير السلطان لأجل أمر لا يرد منه خلاصا إلا بالسؤال، كما إذا تحمل دينا لإصلاح ذات البين، أو نزلت به فاقة شديدة، أو أصاب ماله جائحة. جائحة يعني مصيبة اجتاحت المال وأفسدته. والكد مثل الخموش والخدوش، فهو يجرح نفسه كلما أخذ من أموال الناس ويسقط اللحم، مش بس خدش يعني يعور الجلد حاجة خفيفة، إنما يسقط اللحم، يعني بيقطع في لحم وجهه. ولذلك قال: ويأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، نعوذ بالله من ذلك. في هذا التحذير الشديد من السؤال، الإنسان يعني فعلا يكون هذا الأمر لابد من يعني وجود ضرورة لا مخرج منها. عن كنانة العدوي قال: كنت جالسا عند قبيصة ابن مخارق إذ جاءه نفر من قومه يستعينونه في نكاح رجل منهم، فأبى أن يعطيهم شيئا، فانطلقوا من عنده. قال كنانة: فقلت له: أنت سيد قومك وأتوك يسألونك فلم تعطيهم شيئا. قال: أما في مثل هذا فلا أعطي شيئا، ولو عصبه بقد حتى يقحل لكان خيرا له من أن يسأل في مثل هذا. القحل التزاق الجلد بالعظم من الهزال، لو عصبه بقد حتى يقحل، يعني لو شده بقد حتى يهزل فرسق جلده بعظمه لكان خير له من أسأل. يعني لو ربط واحد بسير نعل لغاية ما من كتر الجوع ما يلاقيش وهو ماشي وراء محبوس ومش لاقي ياكل لغاية ما يبقى جلد على العظم، أحسن له من هو يسأل ليه الناس عشان عايزين يجوزوا واحد. فقال: أما في مثل هذا فلا أعطي شيئا، ولو عصبه بقد أو ربط أو شد هذا المسؤول له بقد اللي هو بقيد أو بقد اللي هو زي ما قلنا الذي يربط به، يعني حتى يقحل حتى يلتصق جلده بعظمه لكان خيرا له من أن يسأل في مثل هذا. وسأخبرك عن ذلك. إني تحملت بحمالة في قومي. تحمل بحمالة يتحمل بديات للإصلاح بين الناس، ومن أجل أن ينهي المعركة قال علي هذا المال لكي يصلح بينهم. قال إني تحملت بحمالة في قومي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني تحملت بحمالة في قومي وأتيتك لتعينني فيها. قال بل نحملها عنك قبيصة، نحملها عنك كاملة ونؤديها إليهم من الصدقة. ثم قال يعني هذا من مصارف الزكاة، وهو يرغب في وجود مثل هذه النوعية من الناس التي تصلح بين الناس، وهو أصلا كان يريد مجرد معاونة. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في إحدى ثلاث: في رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب قواما من عيشه ثم يمسك، وفي رجل أصابته حاجة حتى يشهد ثلاثة نفر من ذوي الحجة من قومه أن المسألة قد حلت له فيسأل حتى يصيب القوام من العيش ثم يمسك، وفي رجل تحمل بحمالة فيسأل حتى إذا بلغ أمسك، وما كان غير ذلك فإنه سحت يأكله صاحبه سحتا. إسناده صحيح، رواه عبد الرزاق في المصنف، وأخرجه دون قصة قبيصة مع نفر من قومه أحمد ومسلم في الزكاة في باب من تحل له المسألة وأبو داود والنسائي صححه ابن خزيمة وابن عن قبيصة بن المخارق على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل بحمالة بين قوم، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجة من قومه. ذوي الحجة وذوي العقول يعني، وذوي رجاحة العقل، أن في ناس ممكن بدون عقل يقول لك لا ده فلان ده محتاج مثلا، فلا بد أن يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من ذوي العقول من قومه أن قد أصابته حاجة وأن قد حلت له المسألة، وما سوى ذلك من مسائل سحت. قوله تحمل حمالة أي تكفل كفالة، والحميل الكفيل، والسداد سدادا من عيش، كل شيء سددت به خللا، ومنه سداد القرورة وهو صمامها، والسداد الإصابة في المنطق والتدبير وكذلك في الرمي مسدد، والسحت الحرام. قوله سبحانه وتعالى أكلون للسحت أي للحرام، يعني الرشا في الحكم، الرشا اللي هي الرشوة، سمي سحتا لأنه يسحت البركة أي يذهب البركة فيذهب بها، بمعنى مذهب يعني، سحت بمعنى مسحت، مسحت للشيء أي إيه مذهب له، وسم وقول ثاني أنه سحت بمعنى إيه ذاهب، هو نفسه ذاهب، لأن هذا المال المكتسب من حرام إيه سريعا ما يذهب، هو نفسه يذهب. يقال سحته وأسحته، منه قوله سبحانه وتعالى فيسحتكم بعذاب أي يهلككم، سمي سحتا لأنه مهلك. يقال سحته الله أي أهلكه وأبطله، أذهبه ضيعه دمره أفسده، أو يعني أفسده يعني جعله ذاهبا. فالسحت إما بمعنى أنه ذاهب بنفسه أو يذهب غيره، فالمال الحرام يذهب البركة، وقيل يذهب الطاعات ويذهب الإيمان، لأنه ينقص من الحسنات بقدر ما يساويه لأنه أمر محرم. وقيل أنه هو سحت لأنه هو نفسه ذاهب كما ذكرنا. وفيق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من يحل له المسألة من الناس ثلاثة: غنيا وفقيرين. فالغني صاحب الحمالة، وهو أن يكون بين القوم تشاحن في دم أو مال، فسعى رجل في إصلاح ذات بينهم وضمن مالا يبذل في تسكين تلك الثائرة وتلك النائرة، النائرة اللي هي الكائنة تقع بين القوم من الحقد والعداوة، تلك النائرة، فإنه يحل له السؤال ويعطى من الصدقة قدر ما تبرأ ذمتهم عن الضمان وإن كان غنيا. وأما الفقيران فهو أن يكون الرجلان معروفين بالمال فهلك مالهما أحدهما هلك ماله بسبب ظاهر كالجائحة أصابته من برد أفسد زرعه وثماره أو نار أحرقتها أو سيل أغرق متاعه في نحو ذلك من الأمور، فهذا يحل له الصدقة حتى يصيب ما يسد خلته به ويعطى من غير بينة تشهد على هلاك ماله، لأن سبب ذهاب ماله أمر ظاهر وهو الجائحة التي ظهرت. والآخر هلك ماله بسبب خفي من لص طرقة أو خيانة ممن أودعه أو نحو ذلك من الأمور التي لا تظهر في الغالب، فهذا تحل له المسألة ويعطى من الصدقة بعد أن يذكر جماعة من أهل الاختصاص به والمعرفة بشأنه أن قد هلك ماله لتزول الريبة عن أمره في دعوى هلاك المال. وهذا يدل على مسألة البحث عن إيه والتحري بسؤال المختصين به الذين يعرفون داخلة أموره. يقول: وليس هذا من باب الشهادة ولكن باب التبين والتعرف، لأنه لا مدخل لثلاثة من الرجال في شيء من الشهادات. والصحيح أن لا، الصحيح أن هذا من باب الشهادة حتى يقول حتى يشهد ثلاثة نفر، وما المانع أن يكون هذا أصل بذاته في باب الشهادة بالإعثار والفقر بعد الغنى، هذا أمر مستقل. وكون بعض الأشياء يكتفى فيها بشاهد واحد مع اليمين، وكون بعض الأشياء يكتفى فيها بشاهدين، وكون بعض الأشياء يكتفى فيها لا يكتفى فيها بأقل من أربعة، لا يكتفى فيها إلا بأربعة، فما المانع أن يكون هناك بعض الأمور يجعل الشرع فيها الحد ثلاثة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال حتى يشهد له، فمسألة أن هذا ليس بشهادة لأجل عدم وجود نظير له من أبواب القياس عشان يقاس عليه كلام ضعيف جدا، بل الشهادة على الإعصار كما قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل الحديث من أخذ بظاهر الحديث لا يقبل فيه إلا ثلاثة: من كان معروفا بالمال، كان عنده مال معروف أنه هو غني ولا يسأل الناس، ثم أصابته هذه الحاجة، مش الجائحة بقى، الجائحة هنا أمر عام، أصابته هذه الحاجة فإنه لا يقبل في دعوى الإعسار إلا ثلاثة رجال شهود عدول من ذوي الاختصاص به. يقول: فإذا قال نفر من قومه أو جيرانه من ذوي الخبرة بشأن إنه صادق فيما يدعيه أعطي من الصدقة. ويخرج من هذا أو يخرج من هذا أن من ثبت له على رجل حق عند الحاكم وطلب المحكوم له حبس من عليه فادعى المطلوب الإفلاس والعدن فينظر في أمره، فإن لزمه ذلك الدين بمقابلة مال دخل في ملكه من ابتياع أو استقراض فلا يقبل قوله في العدن. يعني الفلوس دي دخلت ملكه فعلا، ما راحتش في حتة تانية، طب وديت الفلوس فين؟ كان عندك فلوس راحت فين؟ فيوم لما يقولوا مع خلصت راحت لا يقبل قوله في الايه في العدن، ويحبس الا ان يقيم بينة على هلاك ماله. والبينة هنا تبقى ايه؟ ثلاثة كما ذكرنا. وان لزمه الدين لا بمقابلة مال دخل في ملكه مثل بدل الاتلاف وارش الجناية، يعني من غير مقابلة، يعني واحد كان اصلا الدين بسبب ان هو خبط لواحد حاجة كسرها له فاصبح الدين عليه، فالدين ده لازمه بمقابل الميل ده، الدين ده كانت الفلوس دي ثبت انها بقت ملكه، لا ده هو غرمها معنا كده من غير ما تخش لها مقابل، بخلاف لو واحد كان اصلا اشترى من واحد حاجة وبعدين ايه دخلت في ملكي ومديون بالتمن فبيسدد، فحاجة زي كده ما ينفعش يسأل. زي بالضبط كتير جدا من الناس يبقى واحد عنده ايه يقول لك ده مثلا اشترى عربية وعليه اقساط ماشي كده، وبعدين بعد كده قال لك ما معيش اسدد، ما ده دخل في ملكي شيء اليس كذلك، وبالتالي ما ينفعش اخد من الزكاة ده. ليه؟ لانه عنده ملك يبيعه يتصرف فيه ولو ادعى الهلاك لازم يجيب سبب، يجيب بينه ان المال ده راح فين. لذلك مش اي واحد يقول ان هو عايز يبقى ايه يبقى يستحق بذلك، لابد أن ينظر في شأنه هل يعني ذلك يستحق أم لا. يقول: وإن لزمه الدين لا بمقابلة مال دخل في ملكه، مثل بدل الإتلاف وأرش الجناية، أتلف الواحد حاجة فأصبح مدين ببدلها، أو أرش الجامع على واحد فأصبح عليه أرش الجناية دي، ومهر المنكوحة اتجوز واحدة فأصبح أب لسه ما دفعوش، هو فيش دخل في ماله، والضمان ونحوها يقبل قوله مع يمينه، يقبل قوله ان هو ما معهوش، وان الدين اللي لازمه ده لازمه بدون مقابل زي ما قلنا دخل في ملكه، واذا حلف خلي سبيله، لان الاصل في الناس العدل. والحديث في مسألة امتناع قبيصة رضي الله عنه عن المساهمة في النكاح، فهذا والله اعلى واعلم، انهم قالوا يستعينونه في ركاح رجل منهم فابى ان يعطيهم شيئا، وقال اما في مثل هذا فلا اعطي شيئا، ذلك اما ان الزواج لم يكن واجبا عليه، وذلك لقدرته على التعفف، لان الله عز وجل قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ولم يبح لهم ان يقوموا فيسالوا، وانما امرهم بالتعفف. فإذا كان الزواج ليس واجبا عليه لم يكن هذا من حاجاته، وكذلك إذا كان الزواج واجبا عليه لكن يسأل الزيادة عن الحاجة. أنا أقول أن معظم ما يستعمله الناس الآن في تجهيز المتزوجين حديثا هو من الايه؟ من التحسينات، مما يزيد عن الحاجة. الإنسان يعني إيه؟ ثوب يواري عورته، وإيه؟ وبيت يكنه الحر والبرد، وجلف الخبز غليظ الخبز والماء، فهو ده دي الحاجات الأساسية. مش محتاج هو ان هو ايه لازم يجيب أوضة نوم مثلا، ولازم يجيب فرش وستاير وسجاجيد، ولازم يجيبه نجف، ولازم يجيبه شفونيرة مثلا، ودي عند الناس لازم يجيبه ثلاث مراتب مثلا، وثلاث لحفة ونحو ذلك. لا ده والناس أصب، والله العظيم الناس تسأل كثيرا في مثل ذلك، كثير جدا من الناس يقول لك عايزين نشور هذه البنت مثلا، أو هذا الرجل يريد الزواج، فيقوم هذا زيادة عن المحتاج، يعني هذا فوق الحاجة التي يحتاجها الإنسان، لأن فيها دي من التحسينات. خلاص هو عنده مال، ما نمنعوش من هو يأتي بما يشاء مما في ماله، لكن ما ياخدش أموال الفقراء عشان يأتي بها بيه بمثل هذه الاشياء، وانه يجيب مثلا كام حله، لازم يبقى طقم حلل وطقم اطباق وطقم ونحو ذلك، والمطبخ لازم يتعمل بالخشب ومثلا ولا مثلا بالفرماي ونحو ذلك، ولازم ان البيت يتجهز، ده يتجهز بقى بيت زيت ولا بلاستيك ولا ونحو ذلك من الايه، ده اللي عايز يعمله من فلوسه، ده بفلوسه هو حر. اما ان هو يسال الناس اموالهم علشان يعمل حاجات زي كده، هذا لا يجوز، هذا لا تعي. وذلك خبيصة رضي الله عنه يقول لهم: أما في مثل هذا فلا، لأن هم جايين يستعينوا فيما يظهر، إما أن الرجل ده مش واجب عليه الزواج، أو حتى لو واجب عليه لكنهم يستعينون في الايه؟ في التحسينات. ولذلك لابد أن الأمر ده يعني ينظر فيه بشدة. والله ما اغفر لنا جميعا. بالنسبة للجيلة عادة، يعني عادة الناس، ما هو عادة، بس دي في التحسينات بنقول ياخد ايه، هو ياخد قدر حاجته، ما ياخدش الزيادة على الحاجة اللي تكفيه فقط. يعني لو ان الانسان على سبيل المثال، يعني كل لو ان هو دق مصامير، يعني اللي بيجي يتوضى بيعلق بتاعته على المصامير دي، صح كده؟ هو ايه اللي حصل؟ لازم يكون في دولاب كبير جدا لغاية السقف علشان يتحط فيه الهدوم، اتعلقت على المصامير ونفعت وما حصلهاش حاجة. اللي زي ما نقول هذا قدر الحاجة، ان هو عايز يجيب حاجات يجيبها بس من فلوسه يتكسب. ها ما هو ده بقى من السرف ممكن يكون في حقه، اخبرنا ان هو زاد عن الحاجه وعجز. ايه اللي خلاه دلوقتي ده دخل في ملكي، مش كده؟ عشان كده زي ما قال هنا، هو مش دي دخلت باقساط ودخلت في ملكه، يبقى يبيعها وايه ويسدد الاقساط، مش كده؟ يسدد الاقساط اللي هو طالما دخلت بمقابله ما يقبلش ان هو بقى اصبح معدم في فقر ايه مدقع، يعني وصلوا بالدقعاء اللي هو التراب. فده يعني نسأل الله عفو العافية، فقراءنا يطلعوا مش فقراء، نسأل الله عفو العافية. الأمر الأول دلوقتي بالنسبه للنهي عن اخذ عن اخذ الصدقه من الفقير، يعني الفقير ياخذ. طب هل في بقى وزن نهي عن ايه؟ دلوقتي في نهي عن طلب الصدقه، طلب الصدقه، سؤال الصدقه. طب بالنسبه للغني دلوقتي اللي معاه زكاه او صدقات يديها، هل هو بقى هيؤثم ان هو يدي اي حد؟ هو طبعا لو هو الناس اللي جم يسالوه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان شئتما اعطيتكما، مش كده؟ ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فهو لو جاله ناس سالوه فممكن يديهم، لكن ينبغي ان هو ايه؟ يحط او يقول لهم اذا لقى علامات الجلد والقوه او اذا لقى عدم الحاجه، وفي نفس الوقت ان هو يحثهم على العمل ويحثهم على التكسب. وما ينفعش ان واحد يترك يعني العمل وقاعد في البيت وخلينا يبقى يسال الناس. هو في اسر كتير فقيره، ها؟ في اسر فقيره ممكن هم ما معلوم ان في اسر فقيره. الافضل في ذلك البحث والتحري، وان الانسان يبحث عن ذوي التعفف اللي ما بيسالوش الناس اللي هم، والبحث عن ذلك من من من العبادات، ان الانسان يدور. يعني لو واحد كبير، لا راجل كبير بيساله، ما يسالش بقى يديله، يجوز يديله غير بقى حاجه. لا مش شرط، ما هو اذا كان هو عاجز عن الكسب ممكن يكون عنده مال، لكن لو هو يتحرى يكون افضل. لكن يجوز يديله واجزئته اجزئته الا لو تبين انه غني. فالصحيح انه لو تبين انه غني يبقى يلزمه ان يعيدها مره ثانيه. الحديث ما ده في صدقه، ده صدقه تطوع او محتمل صدقه تطوع، ودي صدقه قبلت خد ثواب، لكن انها اجزأت. الصحيح ان قلنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، وقلنا لا لام انما صدقته للفقراء والمساكين، دي لام التمليك دي لهم، يبقى ده مالهم بتاعهم. يبقى ما ينفعش لو راح لغيرهم يبقى انت واحد، انت عليك دين لفلان، رحت جاي افتكرت فلان رحت جاي عطيله ده، وبعدين جاء صاحب الحق قال لك انا عايز حقي، تقول والله انا عطيت واحد تاني كنت فاكره انت، هيقول لك وايه؟ انا مالي انا عايز مالي انا، ماشي كده؟ انت اديت له ده انت تروح تطالبه بيه، لكن انا عايز حقي. فالثمانيه دول لا ده واحد حقهم هم، وبالتالي فما فيش واحد ان هو لو الصحيح في هذه المساله، وان كان فيها خلاف بين العلماء، لكن الراجح ان هو ما يسقطش الزكاه دفعها لغني. والله هذا الباب باب يعني ينبغي برضو فيه التحري، اولا لان كثيرا جدا من يعني بانواع العلاج متفاوته جدا في الاثمان، وبعضها يقوم مقام بعض، وكثير جدا من الناس ما يتحراش اصلا من الاطباء ومن غيرهم، يكتب الدواء ويطالب الناس به، وده يظل يسال الناس رغم عدم احتياجه الى مثل هذا القدر. فهو وبعدين قدر تحمله، ممكن في مرض يكون فعلا معجز للانسان او مؤلم جدا للانسان بحيث انه يضطر الى حاجه، وبين حاجات من باب الايه، في بعض الحاجات علاجات من باب زياده عن الحاجه. اقول الدريل بتاع السكر مثلا، هنقول مثال، لا مثال مثلا العلاج مثلا من اجل مثلا زياده الخصوبه مثلا، لا ده علاج طبعا، علاج وطب، وواحد عايز يكون له اولاد مثلا او المراه مثلا، وفي ممكن عمليات باهظه جدا مثلا، ودي تبقى طبيا جائزه. لو قلنا مثلا واحد سمين جدا وهو ماشي وعايز يعمل عمليه مثلا من اجل ايه؟ ازاله السمنه دي عشان يقدر يمشي بايه؟ مستريح. لا شك ان دي حاجات ولها اسبابها الطبيه، لكن هذه ليست من باب الحاجات، هذه من باب التحسينات ونحو ذلك. فالامر ده ينبغي ان هو يكون مقيد بايه؟ بقيده بقدره، وكما ذكرت ان هو ياخذ ما يكفي ليس زياده عليه. بعض الحاجات زي ما قلت مثلا موضوع ان هو بويه الزيت مثلا وبين انه يتعمل جير، او حتى ما يتعمل على المحاره مثلا، فلا شك ان هو ده انواع من الايه، من ده تحسين. ففي بعض الادويه الغاليه جدا المستورده اللي ثمنها مرتفع جدا، وهناك ما يقوم مقامها ويؤدي الغرض على الاقل بنسبه ما، فكون هو يشترط ويقول لا ده لازم اخذ الاحسن في ذلك، هذا الامر برضو فيه غلو. يعني التقويم والتحسين والتجميل مثلا في بعض الاشياء، بالنسبه للطبعه يعني مثلا مواد لو هي امراض مستعصيه خلاص ده من ضمن الحاجات للانسان. ممكن الانسان ما يستطيعش الطعام والشراب اذا كان مريض، فهذا الامر يسعه ان يسال في تلك الحال. هو اصلا سبحان الله الامر ده فعلا اذا هو فعلا انقاذ للحياه وليس مجرد يعني ايه، الامر ده في نزاع طبي طويل المدى في الدنيا كلها. امراض مثلا ان في بعض الاشياء هل هي نوع من العلاج في الحقيقه ولا نوع من يعني ايه يعني الابقاء مده معلوم انها سوف تنتهي في وقت من الاوقات وفيها شك ان يكون ده علاج ولا مش علاج. على سبيل المثال غرف عنايه مركزه، وده بيحصل في كثير من الحوادث والامراض اللي صاحبها اصلا يبقى موضوع على اجهزه، لو نزعت الاجهزه دي لا ايه لا يعني في الغالب الاعم ان هو يموت مباشره، ومعلوم انه لا فائده منها في عودته الى ما كان عليه، انما هي في ابقاء النفس وليه ودقة القلب، وهو في نفس في الحقيقه ممكن تدفع مبالغ طائله كل لحظه نتيجه هذا الامر. هذا الامر انا يعني وجهه نظري انا مع اختلاف فيه يعني بين المعاصرين ان الراجح فيه ان هذا ليس من العلاج وليس من الحاجات. وبعض انواع السرطانات اللي وصلت الى حدود لا يرجى معها الشفاء والبر وليست من المسكنات اللي هي الالم فيها فظيع جدا يحتاج الى تسكين، بل في الحقيقه ربما تعجل بالهلاك، انها ليست بعلاج ايضا. وبالتالي فينظر في المساله دي ان في بعض الحاجات فيها ايه فيها علاجات وفي بعضها ليس ايه ليس لها علاج ولا حل لها، انما هم بيدوا حاجات احيانا مع الياس التام من ان تثمر شيئا، ولكن هو ما بيقدرش يقول للعيان ان انا ما اقدرش اعالجك. وفي بعض الحاجات الطبيه عند الناس عند المتقدمين يعني، بس ناس تتكسف تقولها، لكن يقولوا العلاج لهذا الانسان هو الرحمه التراحم عليه يعني والمحبه اللي حواليه والعنايه بطعامه وشرابه لغايه ما يقضي الاجل. وده موجود في مراجع اجنبيه يقولوا تندر لاف اند كير، عنايه و يعني زي ترتب عليه ومحبه علشان ما عندوش علاج. ولكن كتير جدا من الاطباء لازم يكتب له ايه؟ لازم يكتب له حاجه، فالامر ده ليس من باب الحاجات. وده هو مش محتاج. ابقاء الحياه من ضروريات لا، ابقاء الحياه لما يعلو اذنه هيستمر حياته. اما ان ده انا عارف ان هو مش هيحيا بذلك ولا هيتغير حاجه. ما بيبقاش قتل عنه. لا مش قتل قطعا. يعني مش شال الجهاز لو يموت يشيل. انا ارى ان ده امر ده مش علاج، خصوصا مع موت المخ يعني مثلا. إن هو عارف لو شال دي هيقف. ايوه انا عارف، لان هو اصلا المخ مات خلاص عمره ما هيرجع تاني. طبيا ده مش علاج، زي ما ابو بكر رضي الله عنه قالوا ناتي لك بطبيب، قال الطبيب راني. واخد بالك؟ فقال اني فعلني ورفض ياخذ الدواء. الرسول صلى الله عليه وسلم رفض اخذ الدواء في مرضه الذي توفي فيه. ولما لدوه أدخلوه الدواء بالعافية قال لا يبقى أحد في البيت إلا لد، واخبلا عقوبة، واخبلا لأن هو عليه الصلاة والسلام بيعلم إن ده مش دواءه، فالدواء أخذه في هذه الحالة مش هو ده الحاجة المنقذة لحياة الإنسان، هي اللي تخليه تستقيم حياته ويرجع يحيا مرة تانية. دي أنواع بقى مش من بابنا دلوقتي، احنا باب الزكاة. لكن مثل هذه الأمور بابها ان هو اذا كان شيء يقيم حياة الانسان فعلا وليس من الابواب التي ذكرت يبقى ممكن يستعين بالسؤال فيه. عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال قلت رسول الله انما تسأل اموالنا بيننا، فقال نعم، يسأل الرجل في الفتق يكون بينه وبين قومه، فاذا بلغ او كرب امسك. الفتق يعني الحرب تقع بين الفريقين فيكون فيها الجراحات. اسناده حسن. فإذا بلغ يعني بلغ تسديد الضمانات التي ضمنها أو كرب أو قارب ذلك فيمسك. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له يا رسول الله إن قوم نتساءل أموالنا، فقال يسأل الرجل في الجائحة والفتق فإذا استغنى أو كرب استعف. كرب يعني قرب ودنا. باب من أعطي من غير سؤال. عن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطيه من هو أفقر مني إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. أنت غير متفق على صحته. قوله أنت غير مشرف كأنه أراد أنت غير طامع، غير طامع فيه ولا متطلع إليه، ولا متطلع إليه. يقال أشرفت الشيء إذا علوت، وأشرفت على الشيء اطلعت عليه من فوق. قال نافع كان المختار يبعث، المختار اللي هو ابن عبيد الثقفي أخو صفية زوج ابن عمر بنت أبي عبيد، كان المختار غلب على الكوفة وطرد عمر بن الزبير وأقام أميرا عليها مدة في غير طاعة خليفة، و يعني بعد ذلك ادعى نوعا من الوحي وضل ضلالا عظيما. في فترة تملكه على الكوفة كان يبعث إلى ابن عمر بالمال فيقبله ويقول لا أسأل أحدا شيئا ولا أرد ما رزقني الله. ابن عمر كان يرى أن له حقا في بيت المال أصلا، وهذا من بيت من بيت الأموال العامة، ولذلك كان يأخذها. ورضي الله عنه رغم أن المختار كان رجلا ضالا. والظاهر والله أعلم أن من أعطي من غير سؤال هذا من الأموال العامة وليس من الإيه؟ من الزكاة، أن هذا من الصدقات العامة أو من بيت المال أو من أموال الخراج أو الجزية أو نحو ذلك، وليس من الصدقات. قل هذا واستغفر الله.